الأفراد والقرآن بالذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. القرآن جاي معجزة ولا لا؟ معجزة عشان يثبت ايه؟ صدق الرسول. هل الناس صدقوا الرسول؟ لا، بل الذين كفروا ما صدقوه بل هم في عزة ايه؟ وشقاق. نعم. أفراد والقرآن بالذكر، بل الذين كفروا في عزة، عزة الاسم بقى، والعزة التعالي والاستكبار، فمن النوم يغلبهم ده ملهاش رصيد. نعم. بل الذين كفروا في عزة، أي عزة آسمة كاذبة، وشقاء أي لا يلتقيان، كما يكون عدو لا يلتقيان. وما ابتعدوا من سوابق الأمم يعرف بهم. ولذلك يقول لهم احنا ما بنقولكوش تاريخ، يعني خبرتكم بس كده، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أنتم شايفينهم. روح مثلا ثمود وصالح بتشوفوه. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. شوف بقى، قال من قبلهم هنا احتياط جميل، لأن بعد سيدنا رسول الله ما جه مفيش هلاك بالجملة زي زمان. وما كان الله ليعذبهم وأنت إيه؟ كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. بات يعني لا إيه؟ لا مفر ولا مغيث ولا مغيث. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. العجب هو استغراب، ازاي يجي رسول من نحن؟ ما كنت عاجل ايه؟ لازم كان يجي لنا رسول من جنس ثاني. طب ده لو كان رسول جه من جنس ثاني كان يبقى موضع العجب، لان لو جه من الملك. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. يبقى إذا الرسول لا بد أن يكون من جنس مين؟ ليه؟ لأن الرسول حامل منهج يحققه وأسوة سلوك يطبقه. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. عجب عجبا، إنما جاب لنا كلمة ثانية خالص بعيد عنه، إن هذا لشيء إيه؟ مش عجيب، عجاب. ساعات تيجي الدنيا تدي فيها مبالغة، الأصل موجود إنما فيه زيادة. تقول فلان طويل، فإذا كان طول مبالغ مش يقول فلان طوال. تيجي مثلا هذا شيء كبير تقول كبارا، ومكروا مكرا ايه؟ كبير. قال لك كبارا يعني اكبر من كبير شوية. اذا فاللفظ يأخذ في صياغته قرب معناه من الحقيقة. شوية يبقى شوية، كتير يبقى ايه؟ يبقى كتير. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ الآلهة اللي هم إيه؟ اللي بيعبدوه. ده البيت كان فيه كذا صنم، وناس بتعبد شجر، وناس بتعبد نجوم، وناس بتعبد ملائكة. يبقى آلهة إيه؟ الشبهة دي جت ليه؟ الشبهة دي جت من استعظام الوجود، من استعظام الوجود. سماء فيها شمس وقمر وكواكب ونجوم وهواء وشغلانه. قال لك واحد يقدر عليها واحد؟ مش ممكن. ده لازم نقول ناس كتير قوي جاي بيعملوا العمليه دي. الله، اذا عظمه الموجود هي اللي خلتهم يقولوا ايه؟ ده في الهه متعدده. ما حد يقدر يعمل ليه لوحده؟ يبقى نقول له سبحانه بقى تيجي هنا بقى. سبحانه تيجي هنا. ده بالعكس، ده لما يكون الحاجات عظيمه قوي قوي ده دل على ان الايد اللي فيها واحده. لو كانت الايادي لذهب كل اله بما ايه؟ بما خلق، ولا على بعضهم على ايه؟ على بعض. يبقى اذا قولهم اجعل الالهه، يبقى هم كانوا يقولوا بان في الهه. الهه يعني معبوده. نقول له انتوا غلطانين في حاجتين اثنين. الحاجه الاولى انكم فكرتم ان عظمه الصنعه تؤدي الى تعدد الصانع. ده عظمة الصنعة جاية من انه صانع واحد، ولذلك لا تطرد لا تتعارض صنعته. ادي واحدة. ثانيا ان كنتم لما قلتم اجعل الالهة الها واحدة. طب الهة يعني ايه؟ معبود. طب المعبود ده معنى ايه؟ المعبود هو الذي نطيعه في اوامره ونواهيه. فقولوا لي ما اوامر الشمس ونواهيها حتى نعبدها؟ مفيش. طب ما الذي اعدته الشمس لمن يطيعها ويعبده؟ مفيش. ما الذي اعدته لمن تمرد عليها ولم يطيعها؟ اذا كلمتكم الهه غير ما كذب ولم قايلينها كده ما انزل الله بها من سلطان. لانكم لو عرفتم معنى الهه وعرفتم ان هو المعبود ومعبود يعني فيه منهج منهج يعني نطيع ونصير. قولوا لنا منهج الشمس ايه؟ مفيش. طب ايه اللي عشاكم في الحكايه الالهه دي؟ انتوا اخبيه. طب خلي عبدي مملوك لعشره والعشره دول متشاكسين فيما بينهم خصومه، يبقى العبد مرتاح ولا تعبان؟ طب وعبد لواحد بس. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لبدر، هل يستويان؟ انتوا اغبياء. اذا الالوهيه بلا منهج وبلا عبوديه يبقى كلام كده. اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء ايه؟ عجاب.